وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل الإرهاقات في الواقع المعاصر لتبشر بزوال دولة يهود، وهذا أمر حتمي وثابت ولازم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص التوراتية والوقائع التاريخية. فاليهود شعب عدواني بطبعه، لا ينفك عنهم العنف قط، فهم يبحثون في كل شبر في الأرض عن سبب ليفسدوا في هذه الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، وهم قد تنكروا وقد خلعوا كل العهود والمواثيق مع كل الأديان، فهم قد جلسوا مع المفاوض الفلسطيني في أوسلو ثم تنكبوا، فجلسوا في مدريد فتراجعوا، ثم جلسوا في طابة وتغيرت أحوالهم وقالوا الحل نقسم المنطقة، ثم نجعل قضية القدس قضية أخيرة، ثم أعلنوا أن القدس عاصمة أبدية لدولة يهود لا مفاوض بشأنها، ثم نؤجل الكلام على الجولان، ثم قالوا إن الجولان لن تترك ولو بالحرب المدمرة، وهكذا. المهم هم يتلاعبون بعقول الشعب العربي المسلم، فهم لا وفاء لهم ولا عهد لهم ولا ذمة لهم، وهذا ديدنهم. والنبي صلى الله وسلم عليه قد أخبرنا أننا سوف نقاتل يهود، فقال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. ركز قوي على كلمة يا مسلم يا عبد الله، مش رفع شعار لا يرفع شعار جبهة كذا أو جبهة كذا أو منظمة كذا أو كذا، لا، يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، ولا إشكال فيه قط عند أهل العلم. وهذا الأمر وهذا الوحي المحمدي تدل عليه آيات من القرآن المتلو إلى يوم القيامة، آيات محكمات في فواتح سورة الإسراء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم، الخطاب اليهود، أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية القرآنية فيها عديد من الملاحير أو العناصر أو الأدلة أو الإثباتات. العنصر الأول، هذه الآيات تثبت أن لليهود إفسادين عظيمين في الأرض، واليهود قد أفسدوا كثيرا وتعرف الأرض خرابا وفسادا وفعلوا كل منكر، استحلوا المحارم، زنوا، شربوا الخمر، استحلوا الربا، قتلوا الأنبياء. وليس بعد قتل الأنبياء ذنب، ومع ذلك أثبت الله لهم في هذه الآيات إفسادين اثنين عظيمين. وكثير من أهل العلم قال إن هذا الأمر قد يعني حدث وانتهى، رغم أن أهل العلم الأسباب قالوا إن ذلك لم يحدث، بل إفساد بني إسرائيل تم في عصر الدولة الإسلامية. إفسادهم الأول تم يقينا في عصر النبي صلى الله وسلم عليه، بكيدهم وحقدهم وبغضهم للإسلام ولنبي الإسلام والمسلمين. فمنذ أن وطئت قدم النبي صلى الله وسلم عليه المدينة وهم يسعون للخلاص منه ومن أتباعه بشتى الطرق وبكل الوسائل، أوقعوا الخلاف بين الأوس والخزرج حتى صار بعضهم على بعض وكادوا يقتتلون كما يفعل آل فلسطين مع بعضهم البعض، كان يقتل بعضهم بالأمس القريب عشان زعمات فارغة. فلما مزقتهم اليهود قامت باختناق ده الواحد تلو الآخر، فأوقعوا الخلاف بين الأوس والخزرج وثار بينهم الخلاف، لذلك أن رفعوا السلاح على بعضهم البعض. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك خرج إليهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. تعملوا إيه؟ ففاءوا وعادوا إلى رشدهم وعانق بعضهم بعضا وعلموا أنه كيد يهود. وما سفئ اليهود عند هذا الحد، بل سعوا لتأليب العرب والمشركين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فهم سبب غزوة الخندق، بل وسعوا إلى قتل النبي صلى الله وسلم عليه بنفسه أكثر من مرة. لما ذهب إليهم ليأخذ منهم مالا ليعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، وكان لما ذهب النبي إلى المدينة عقد معه معاهدة من ضمنها أن يساعدوه في أمثال هذه الأمور. فقالوا يا أبا القاسم اجلس هنا حتى نأتيك بالمال. فجلس النبي إلى جنب جدار ومعه أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة. فدخلوا فسوى لهم الشيطان أن يقتلوا النبي صلى الله وسلم عليه. فقالوا إن الفرصة سانحة، من يصعد منكم فوق الدار فيأتي براحة فيلقيها فوق رأسه فيشدقه فيستريح منه. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا أفعل ذلك. فصعد فوق الدار وهم بحمل الراحة، فنزل جبريل في التو وأخبر النبي بما صنعه، فقام النبي فزعا من مكانه مسرعا وعاد إلى المدينة. فتبعه الصحابة وقالوا يا رسول الله تركتنا ولم تأخذنا معك، فأخبرهم بما صنع يهود. ثم أرسل إليهم محمد بن سلمة رضي الله عنه وقال لهم إن النبي يقول لكم اخرجوا من المدينة لا تساكنون فيها وقد أجلتكم عشرة ومن وجدته بعد ذلك لرفع عنقه. فخرجوا من المدينة بل وسعوا لقتله مرة أخرى حينما جاءت امرأة من يهود تسمى زينب بنت الحارث وسألت النبي يحب إيه الشاه؟ قال له يحب الذراع. فذبحت شاة ثم وضعت سما في الذراع أكثر ثم قامت بسم سائر الشاه ثم ذهبت إلى النبي عليه السلام وقالت له هذه هدية كل منها. فأخذ النبي الذراع وأخذ مضغة من اللحم فلم يستسغها فرفضها ثم قال إن هذا الذراع ليخبرني أنه مسموم. ثم دعا بالمرأة فاعترفت فقالها ما حملك على ما صنعت؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا فسيخبر من قبل الله عز وجل. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن أثر هذه المضغة ظل يعاوده إلى أن مات بأثر السم صلى الله عليه وسلم عليه. إذن اليهود ديدنهم الغدر، الخيانة، المكر، القتل، الدمار في الأرض، هم بيتكيفون كما يقولون بهذا الأمر. تعرفين السكران كل ما يشد حجر جوزة ينشكح قوي ويتكيف قوي، هم كده كل ما يقتلوا مسلم ينبسطوا وينبسطوا وينبسطوا، ده شغلهم. فهذا كان إفسادهم الأول، أوقعوا الخلاف بين أوس وخزرج، سعوا لتأليب العرب على النبي وأصحابه، سعوا لقتل النبي أكثر من مرة، فما كان منه صلى الله وسلم عليه إلا أن جهز لهم الجيوش وأمر بقتالهم. فأخرج يهود بني قينقاع سنة 2 هجرية من المدينة وقضى عليهم، وغزا بني النضير سنة 4 هجرية وحرق نخلهم وأمر برحيلهم. فقالوا نخرج وفق أمرك. قال لهم اخرجوا بذراريكم ولكم ما حملت الإبل إلا السلاح. فخرجوا ونزل فيهم فواتح سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وغزا بنو قريظة سنة 6 للهجرة وأمر بحفر خنادق في المدينة وقتل منهم الرجال وكانوا بين 600 إلى 700 ولم يقتل طفلا ولا شيخا ولا امرأة إلا امرأة واحدة كانت قد قتلها صحابيا فأمر بقتلها. وسنة 8 هجرية فتح خيبر وعاهدهم على أن يزرعوا أرضهم ولهم نصف ما تخرج تخرج الأرض وللنبي النصف، وظلوا على ذلك العهد إلى عهد عمر، فنقضوا العهد فأجلاهم عمر رضي الله عنه من المدينة ومن الجزيرة العربية بأسرها. إذن هم أفسدوا وبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد، فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم تراجعت الأمة بعد النبي صلى الله وسلم عليه رويدا رويدا، وبعدت عن شرع ربها وتنازعت فيما بينها وفشلت وذهبت ريحهم وتناحروا وتقاتلوا على مراكز وعلى كراسي لا قيمة لها، وأحبوا الدنيا وكرهوا الموت وتركوا الجهاد في غياب هذه الأمة. وفي نومها العميق استيقظ يهود وتجمعوا من جديد وحققوا ما أرادوا بوعد بلفور سنة 17 ميلادية 1917، ودخلوا فلسطين وجعلوه وطنا قوميا لهم، وتجمعوا وساعدتهم المعسكرات الشرقية والغربية، الشرقية بالرجال والغربية بالعتاد والمال، وأصبحوا أكثر عددا ونفيرا، أكثر قوة في السلاح والعتاد، وعاشوا في أرض المسلمين فسادا، حرقوا المسجد الأقصى، شربوا على عتباته الخمر، زنوا بجوار المسجد الأقصى، مزقوا كتاب الله عز وجل وركلوه من الأرجل، دمروا البيوت، حرقوا المزارع، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفعلوا كل ما يحلو لهم. فكان هذا هو إفسادهم الثاني الذي ما زال مستمر الآن وسيستمر. أيوب الإفساد بعد أن ينشر المسجد الأقصى؟ أيوب الإفساد أعظم من تحريق كتاب الله عز وجل؟ أيوب الإفساد أعظم من قتل الأطفال الرضع الذين لا حول لهم ولا قوة؟ أيوب الإفساد أعظم من ترويع الآمنين المستأمنين من قبل أتباعهم النصارى في المدارس، نساء وأطفال يحتمون بالغرب، لا حياة لهم لا قيمة لهم. إذن والله وأيم الله إن هذا لهو الإفساد الثاني، وسيستمر ويستمر إن لم نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ونغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واليهود يا أخوانا نحن ما يعني ما انتصروا علينا قط، بل نحن الذين هزلنا أنفسنا أمامهم. بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل يقول إيه؟ بل نحن ما انتصرنا على العرب قط، بل هم الذين هزموا أنفسهم أمامنا. مليار مسلم مش قادر على 10 مليون خنزير أو قرد، إزاي يعني؟ لا، نحن تخاذلنا، نحن تركنا شرع ربنا خلف ظهورنا، نحن ارتكبنا المحرمات، استحللنا الربا والزنا وارتكبنا كل منكر، ثم بعد ذلك ندعو ربنا ليستجيب لنا؟ لن يستجيب لنا، لن يستجيب الله لنا. إذن اليهود الآن هم يفسدون في الأرض الإفساد الثاني. وربنا سبحانه وتعالى حينما ذكر الإفساد الثاني عقبه بحرف الفاء في التركيب والتعقيب، أي أن إفسادهم هذا سوف يستمر إلى أن يتجمعوا جميعا في أرض فلسطين. هم ليس لهم بقايا موجودة في نيويورك، موجودين كمية منهم وفي روسيا وغيرها من الدول، وفي المغرب موجود منهم بعض منهم، وفي كل الجهات موجودين. لا بد أن يتجمع كل ذلك في فلسطين، أرض الموعد كما يقولون، حتى إذا استيقظ المارد الإسلامي استأثرهم جميعا. في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر نصه الآن في مصدر الحال، إنهم سوف يبنون المباني العالية في منطقة القدس حتى لا يستطيع المسلم أن يرى بيت المقدس، ويتمنى المسلم أن يكون له اتساع القوس بتاع السهم بس ينظر لبيت الأقصى، وكان الأمر إلى ذلك، يتمنى المسلم أن يبقى بس يطاع كده يبص منها يشوف المسجد الأقصى، يراه بأم عينه فقط مش يصلي فيه. فهم يسعون كل يوم لمنع المسلمين، بالأمس القريب قال لك اللي عمره 50 سنة فمفروض يصلي في المسجد الأقصى، واللي قال لك ما يصليش خالص، كمان شوية يقول لك اللي عنده 70 بعد ما حدش يخش نهائي، إلى أن يصل الأمر إلى هذا الأمر. إذا يا إخوانا اليهود يفسدون في الأرض الآن، ووحي الآيات تخبرنا بأن الدولة القادمة لنا، لكن لسنا نحن الآن، انصرنا إلى ما نحن نصير إليه من البعد عن شرع الله عز وجل، ومن التخاذل، ومن ترك ديننا، ومن الجري وراء الكلام الفاضي. يقول لك نعمل مظاهرات، نعمل اعتصامات، نجيب عالم يهودي نحرقه، ده اللي عملته؟ وانت لا تصلي لله تبارك وتعالى، تتعامل بالربا، ترتشي زوجتك عاريه، تسرق، تزني، ترتكب كل المنكرات والمبيقات، تقول لي اعمل اعتصامات؟ شوف بيقول ايه؟ بيقول لك احنا هنكذب امامكم، لكن مش انتوا اللي هتكذبونا. يوم ان تكونوا في الجمعه، يوم ان تكونوا في الفجر كما تكونوا في الجمعه سوف تهدوننا. لو العالم اللي بيصلي ده الجمعه هو الجمعه في الفجر كل يوم، هنا يخاف اليهود. لكن مين بيصلي الفجر دلوقتي؟ مين بيصلي جو ساعه وجو برد واجي لك كحه وزغطه، وبعدين اصلي ازاي؟ بس يعني انا اخرج ازاي؟ انا شدي بيوجعني، انا عندي حساسيه ضد الفجر، انا مش عارف عندي ايه وعندي ايه، فاضي اقعد في البيت. ده لو هفطر في البيت وبعد تقول يا رب انصرنا على اعدائنا، انصر الله في نفسك اولا، طبق شرع ربك على نفسك على اولادك، ابدا من الان، عبد نفسك وبيتك وقرايبك وجيرانك وكل من تحب لله تبارك وتعالى، واختار نستيقظ وابشركم بحديث الامراء الذي اخذه الامام احمد في مسنده بسند صحيح، ذكر الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه رقم 5. قال حذيفه رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا فيكون فيكم ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. النبوه عصر النبي عليه الصلاه والسلام، الخلافه الراشده عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الملك الجبري الملك المتوارث ملك بني اميه وبني العباس، وانتهى بزوال دوله العثمانيين 1924 ميلاديه، ثم بعده الملك الجبري القائم على الانقلابات العسكريه والثورات واي احداث يفعلها الشخص فيحكم بلد، وبعد يومين ثلاثه واحد غير الاقوى منه يوقعه ويوقع مكانه، وهذا الملك في نهايته، وهذا الامر الى نهايته، بعدها تكون خلافه على منهاج النبوه، خلافه على منهاج النبوه، وقتها يستيقظ المسلمون. وبوادر هذه اليقظه ظاهره من الان، كثير من الناس الان افاقوا وعادوا الى رشدهم وصوابهم وتابوا وانابوا وقاموا باصلاح انفسهم واصلاح اهلهم ما استطاعوا، ونريد منهم المزيد ومن غيرهم المزيد حتى يفيق المسلمون ويعودون الى رشدهم وصدق فينا من قال وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. هو فين المسلمين؟ العالم كلمون لا قيمة لهم غساء كغساء السجن. عشان ما حدش يقول لك يعني احنا مليار واكثر واليهود 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100 حتى ازاي يقتلوننا؟ لا اعلم ان القتال مع اليهود ومن انتصر عليهم ليس كل من يسمى بمسلم بل من كان عبدا لله. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى يقتلون المسيح الدجال. الطائفة دي هي المتمسكة بالكتاب والسنة، هي الآمرة الناهية بالمعروف والناهية عن المنكر، هي المطيعة لأوامر الله، هي البعيدة كل البعد عن معاصي الله عز وجل. هم عباد الرحمن، هم عباد الرحمن، هم المسلمون المتصفون بصفات المؤمنون في أول صورة المؤمنون، هم الذين سوف يحررون القدس. هذه الطائفة قليلة لكنها كل يوم تزداد وتنمو وتنمو إلى أن يقتلون المسيح الدجال. والمعلوم أن اليهود هم أتباع المسيح الدجال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. أما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه أخبرنا في الحديث، أظن أن كثير من الإخوة يحفظون لكن يعني بنحفظ ولا نعمل، نحن عاوزين نجعل شعارنا قول وعمل، قول وعمل، نجعلنا هوية عفار، لا قول وعمل. حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم عليه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكياس على قصعتها. قيل ومن قلة النحر يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكرهنا. هذا هو واقعنا الآن. الآيات فيها إرهاق آخر أن القتال أو استرداد بيت المقدس لن يعود بالسلام بل لا بد أن يعود بالجهاد، لأن السلام كان فارغ. السلام ده هو فعل اليهود عشان يخبروا الشعوب، عشان يطبعوا العلاقات مع الشعوب، عشان يستنزفوا خيرات الشعوب، عشان ينتفعوا اقتصاديا من الشعوب، لكن كل ده لن يحقق شيئا. ما هو من 48 حدثي عليك سلام وسلام وسلام وكل يوم يتوسعوا يتوسعوا يتوسعوا واحنا برضه عايزين السلام. ففلسطين لن تعود بالسلام بل تعود برفع رايه الجهاد، لكن مش على ايدينا الا اذا عدنا الى الله برضه. وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وطبقنا شرع الله على انفسنا اولا. قال صلى الله عليه وسلم عليه اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد صرف الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، حتى ترجعوا الى دينكم. وهذا الذي قلناه ان افساد اليهود الاول والثاني هو ما ذكر هو قول طيب الله العلم، قول الشيخ سليم الهلالي حفظه الله والشيخ شعراوي رحمه الله عليه وغير من اهل العلم، وهو قول منطقي رغم انه يخالف كثير من اقوال اهل العلم، لكن هذا هو الواقع. ففلسطين لن تعود بالسلام، ولكن رغم ذلك نخبر المسلمين بانه ينبغي علينا الا نتظاهر، لان المظاهرات ليست من فعل الاسلام ولا تحقق شيئا. انت بتخرج عمال تكسر وتدمر وتعمل تاني في مين؟ وملك مين؟ ما هو بلادك. فهذه المظاهرات لا تحقق شيئا. يبقى تخيل انك بتعمل ايه؟ انت عملت ايه انت بقى؟ انا عملت حاجه، انت عملت انت بقى؟ جبت حته قماشه خلصتها، انت عملت ده كان فاضي. واهل العلم الكبار قالوا هذا ضد الاسلام. كذلك لا ينبغي الخروج الا باذن الحاكم. انت هتروح اجاز فلسطين، لابد الحاكم اللي يحكمك تأخذ إذنه إلا الوعد لا تخرج. لابد من ضرب الشر. كذلك الخلوص لا تخلق إلا بإذن الحاكم. دي ضربة شرعية. العملية مش على عاطف. مش بدماغك في دماغي. يبقى الباب فوضى. ولا تسمعوا لكلام الشيعة. الشيعة عاوزين يخربوا البلد. الشيعة عاوزين يدخلوا مصر. يعيدوها للفاصلين الجديد. حتى النصارى الشيعي هذا يطالب المسلمين في مصر بالدخول على حاكم. طب نحن نقنع الحاكم نعمل ايه؟ ندمر في بعض ونكفر بعض. وتبقى فوضى. لا لا ينبغي في عز الحق. المسلم الحق يطيع الحاكم. وان ضربك وغير ظهرك. طالما لم نعتب الى العبادات لا تخرج عليه الحق. ونحن الحمد لله في مصر نصلي ونفعل العبادات. يا اخي عبد نفسك اولا. انت تتخذ المعاصي والمنكرات. هل عملت بها الحاكم؟ يقول لك الشيخ بقى عميل مع الحكومه دلوقتي، الشيخ بيحارب الحكومه. لا ده كان فاضي. نحن نقول الحق. هذا قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني ائمتنا الكبار. لكن الناس بتحب الهيصه والناس الكذابه واللمه والهيص ونضمر ونطبل ونلف فلوس وتضيع لك الفاضي. لا لن تعود اليك الفلوس. بالامس القريب من اربع خمس سنوات لما دخل ورد الجنيين ودمروا وقتلوا بأكثر من 2000 اكثر سمحوا الناس بالمظاهرات. الجماعه بتوع المظاهرات ده اللي بيحبوا المظاهرات عملوا ايه؟ في كل محافظه راحوا في الاستاد. والله شفت هذا بعيني في استاد بنها الرياضي قبل الظهر بساعتين اتجمعوا في الاستاد. نساء ورجال بقى ورحلنا راجل اسلام استموا الحل وشعارات الله اكبر القدس 100 100. والله الظهر اذن. ذهبت الى مسجد بجوار الاستاد اصلي فيه الظهر وهم يهتفون. فرغم من الصلاه وهم يهتفون وما قالوا بالله قط. ورافعين الله اكبر. يا اخواننا كان صعب. شو يا اخي مسلم ارجع الى رشدك وطهارتك. تب الى الله. استقم انت وزوجك واولادك. عبد نفسك وبيتك لله تبارك وتعالى. بذلك تنسى الاسره المسلمه. لو انت قلت تمام وانا تمام وغيرك تمام خلاص البيت تمام والقلب تمام ونحرر اخطانا واخبارنا مسلوبه لكن بالشعارات والكلام الفاضي مش هينفع. فيا اخوانا عاوزين يعني عندنا حكمه وفطنه ونفهم ما يحق بنا وما يدبر بنا لنا لنا. بالله عليكم انا عاوز اسال سؤال يعني محيرني مش ايه اجابه. طيب دلوقتي الفلسطينيين اللي هم يقتلوهم في غزه. طب ايه ذنب عسكري مصر يقتل من قبل الفلسطينيين وضابط يقتل بتاع يقتل باي صفه باي باي صفه رجل مسلم يقتل ايه؟ عشان نهيج الناس على بعض تبقى ثوره تبقى بدل الثوره خمطين وثلاث واربع. ما ينفعش يا اخوانا. لابد من الانضباط وفقه الجهاد. العالم السايده لا تخرج الاذهان الا بشرطين اذن ابيك وامك واذن ولي الامر. ما ينفعش. العالم السايده كل واحد يمشي كيفه ويحمل ما عاوز يعمله. ما ينفعش. نسال الله تبارك وتعالى ان يحرر بيت الاقصى. اللهم انصرنا على اليهود. اللهم انصرنا على اليهود. اللهم يكتب اطفالهم وشرد نسائهم ودمرهم يا رب العالمين. اللهم اعدنا الى ديننا عودا حميدا. اللهم اعدنا الى ديننا عودا حميدا. اللهم ثبت اقدامنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على اليهود الملاعين ومن عاورهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوه لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.